هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع إذا نشب خلاف بين الزوجة وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة؟ هل من توجيه لو اذكرتم؟ نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن كذب الرضاع أو التساهل في الرضاع أو التشويش في الرضاع ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضاعات، فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك وتشوش على الناس. أما إذا كانت عندها ضبط فالواجب عليها تقوى الله، تخبر من عندها. الله يقول ولا تكتبوا الشهادة. فإذا كانت ضابطة يقينا أنها أرضعت فلانا خمس رضاعات أو فلانا خمس رضاعات أو أكثر، فعليها أن تبين وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيء ليس له أصل أو بالأوهام عدم الضبط، كل هذا لا يجوز، لأن هذا يشوش على الناس ولا يضرهم بلا فائدة.